المحامي وكيف يقضى. أنا أعرف ما أعتقد في إسلامه ويقول يقول مقام صاحب الحق يقول حقه ولذلك الآن كيف نجح ولا تأتى الطرق الشرعية ولا بأس عليه. أما إذا كان يدعي من ليس لصاحبه ويكذب ويدعي على الأجور فهو فعلا يبطل من العدوان أو من الوكيل أو المحامي إذا كان هذا قدر الشخص الذي يتحرى الصواب ويتحرك لخصمه بذلك فيقول حقا لخصمه وعليه ولا يتعدى الحدود من اجل خصمه من اجل حق صاحبه ومن اجل وكيله. اذا كان يتعدى يكذب ويزيد ويظلم المدعى عليه ويتهمه بالباطل من اجل اظهار موكله او من اجل الفلوس التي اعطينا اياها هذا معين على دور الربان ولا نسال الله السلامه. نعم وكان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.